بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم عن المفعل والمفعل، وهو ما يعرف بالمصدر الميمي، وهو ما يعرف بالمصدر الميمي. المصدر الميمي اسم يدل على حدث، على حدث أوله ميم زائدة ليست للمفاعلة. المفاعلة تدل على المشاركة كمضاربة ومقاتلة. إذن ميم زائدة بالإضافة إلى أن الصيغة تدل على حدث. نقول إن المفعل الذي هو المصدر الميمي يدل على ثلاثة معان: المصدر والمكان والزمان. كما نقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فالمفعل هنا بمعنى اسم المكان. ونقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، إذن دل على الزمان. ونقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، إذن ولادته. كما يمكن أن نقول مقتل زيد في شهر رجب، أي وقت مقتله، أي زمانه، ومقتل زيد في هذا البلد، أي في هذا المكان، ومقتل زيد ظلم، أي قتله ظلم. إذن المفعل فيه المعاني الثلاثة. هذا المفعل عندما نصوغه بناء على صيغة المضارع من الفعل، بناء على صيغة المضارع. وتذكرون عندما أطلنا في الحديث عن صيغ المضارع كان هذا الأمر أساسا للحديث عن المفعل هنا، لأن المفعل تترتب صياغته بناء على صيغة الفعل المضارع. فنقول هناك حالات: إذا كان الفعل معتل اللام، ونحن نتكلم من الثلاثي، موضوع حديثنا في الثلاثي، إذا كان الفعل معتل اللام فإن المفعل منه يكون بالفتح مطلقا، سواء كان بمعنى المصدر أم بمعنى الزمان أم بمعنى المكان، كقولنا رمى فعل ثلاثي معتل اللام، فما كان معتل اللام فإن المفعل منه بفتح العين، فنقول مرمى، ورعى مرعى، وغزى مغزى، وثوى مثوى، وأوى مأوى. فكلها معتلة العين، فكل فعل مضارع معتل العين فإن المفعل منه من فوق. كل الحديث في موضوع المفعل، إما أن تكون حركة العين مفتوحة فهي من فوق، أو أن تكون مكسورة فهي من تحت. ومن ثم إذا قلنا اختصارا المفعل من فوق فذلك يعني أن العين مفتوحة، وإذا قلنا من تحت فمعنى ذلك أن العين مكسورة. فإن قلنا من أعلى فإن العين، وإن قلنا من أسفل لأنه تعين الكسر بطبيعة الحال. أما من أعلى فتكون الضمة والفتحة، ولما كانت الفتحة هي الغالبة وهي الأكثر فمن ثم نقول من أعلى أو نقول من أسفل، فمن أعلى لتعين الفتحة ومن أسفل لتعين الكسر. إذن إذا كان الفعل المضارع معتل العين، عفوا معتل اللام، فإن المفعل منه من فوق، من فوق مطلقا، من أعلى مطلقا، مرعى من رعى وهكذا. أما إذا لم يكن معتل اللام ولكن كان واوي الفاء، واوي الفاء بمعنى كانت فاؤه واوا، فإنه يكسر مطلقا، فإنه يكسر مطلقا. إذن من أسفل كقولنا وعد يعد موعد، نظرا لأنه واوي الفاء. وكذلك وعظ موعظة، ورد مورد، وقف موقف، وسم موقف. إذن إذا كان واوي الفاء بشرط أن لا يكون معتل اللام فإن مفعله من أسفل. ماذا نقصد مفعله من أسفل؟ حركة حركته بالكسر، حركة العين بالكسر. ماذا إذا كان معتل اللام وهو أيضا واوي الفاء؟ نقول نعتبر اعتلال اللام ونقدم اعتلال اللام على أن يكون واوي الفاء، مثل ولي مولى، ولي مولى، وقى موقى من أعلى، كلاهما من الأعلى، فولي ولاية ووقى وقاية. بما أنه معتل اللام فإننا نجعل المفعل منه من أعلى، أي أقصد بذلك أن عينه مفتوحة ولو كان واوية ألفا. هذا بالنسبة ما كان معتل اللام وكان واوي ألفا. أما إذا كان الفعل غير معتل اللام وغير واوي الفاء فإننا ننظر إلى حركة العين في المضارع، ننظر إلى حركة العين في المضارع. فإن كانت عينه في المضارع مفتوحة أو مضمومة فإن المفعل منها مفتوح العين من أعلى. يعني باختصار إذا كان المضارع من أعلى فإن حركة العين في المفعل من أعلى، كقولنا مقعد، قعد يقعد مقعد، وقتل يقتل مقتل. ونقول في هذه الحالة إن المفعل من أعلى سواء كان مقصودا به المصدر أو الزمان أو المكان، وبقيت الحالة الأخيرة إذا كان مكسور العين، إذا كان مكسور العين في المضارع. إذا كان مكسور العين في المضارع في الزمان والمكان فقط من أسفل، أما المصدر فإنه من الأعلى. إذن إذا كان مكسور العين في الماضي الزمان والمكان وقد خلى من اعتلال اللام وقد خلى من أن تكون أن يكون واوي الفاء وكان مكسور العين في المضارع فإن مصدره من أعلى والزمان والمكان من الأسفل وسنأتي إلى ذكر الأمثلة على ذلك. ما خرج عن هذا القياس فهو مسموع فهو مسموع ونقول هو بالشذوذ وهذا للثلاثي فقط وكل ما تحدثنا به عن الثلاثي فقط واضح؟ أظن أن هذه المقدمة تعطينا تصورا عاما قبل أن ندخل في الموضوع فيمكن أن نبدأ القراءة من ذي الثلاثة لا يفعل اقرأ الباب باب المفعل والمفعل باب المفعل والمفعل نعم من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل نعم كمل الثاني ولا ممكن حتى نعم كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفا كان واوا فكسر مطلقا حصل نعم الآن يقول لك من ذي الثلاثة أي يتحدث هنا عن المفعل من الفعل الثلاثي قال لا يفعل له لا يفعل له بمعنى أن مضارعه لا يفعل إذن سيكون مضارعه إما مضموم إما مضموما وإما مفتوحا قال ائتي بمفعل قال ائتي بمفعل إذا كان غير مكسور العين في المضارع فإنه بالتأكيد أن يكون سيكون مضموما أو مفتوحا قال فأتي له بمفعل أي لتكن صيغة المفعل منه من فوق من أعلى واضح؟ قال لمصدر حتى إذا كان بمعنى المصدر أو ما فيه قد عمل ماذا يقصد بقوله أو ما فيه قد عمل إذا كان المصدر أو غير المصدر يعني الزمان والمكان الزمان والمكان قال هنا أو ما فيه قد عمل يقصد بلغة النحاة المفعول فيه المفعول فيه هذا معنى قوله أو ما فيه قد عمل لأن الزمان والمكان ظرفان عندما تقول مفعول فيه أزورك يوم الجمعة أزورك يوم الجمعة معنى ذلك أن الزيارة حاصلة أين؟ في يوم الجمعة هذا يسمى المفعول فيه جلست أمام الدار أين الجلوس؟ في أمام الدار لذلك قال هو مفعول فيه أو ما هو؟ معروف بالظرف ومنه قوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لجأ يلجأ من فوق فإن اسم المفعل منه أيضا من فوق ملجأ وكذلك قعد يقعد من فوق فإن اسم المفعل منه من فوق كذلك إذن سواء كان ذلك في معنى المصدر أو معنى الزمان أو معنى المكان فإنه مقيس فيها جميعا أن يكون المفعل منها من هذه الصيغة من الأعلى ثم قال كذاك معتل لام مطلقة معنى قوله كذاك أي على وزن مفعل السابقة إذن حكمه حكم مفعل السابق كذاك معتل لام مطلقة أي ما كانت لامه معتلة كالأمثلة التي ضربناها كمرمى ومرعى ومغزى ومأوى ومثوى بما أنها معتلة اللام إذن ثم قال كذاك معتل لام مطلقا وإذا الفاء كان واوا وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل سواء كان بمعنى المصدر أم معنى الزمان والمكان فإنه يكون بالكسر لكن علينا أن نضيف شرطا وهو أن لا يكون معتل اللام. أحسنت، أن لا يكون معتل اللام. لذلك في سطر هذا البيت قال كذاك معتل لام مطلقا، معنى قوله وإن كانت فاؤه واو، هذا معنى قوله مطلقا. ثم طبعا هناك بعض الأمثلة على كسر العين في المفعل، نظرا لأنه واوي الفاء كموعد، ومنه قوله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا، وكذلك الموعظة هدى وموعظة، وكذلك لن يجدوا من دونه موئلا وحتى تؤتوني موثقا من الله. ثم أكد في البيت الآتي على قضية أن معتل اللام وواوي الفاء فإنه يكون المفعل منه من أعلى أم من أسفل؟ معتل اللام وواوي الفاء هل مفعله من أعلى أم من أسفل؟ من الأعلى. نعم، من الأعلى. وقدمنا اعتلال اللام على واوي الفاء، وهذا ما يقصد به في البيت الآتي. اقرأه يا عثمان. ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتد لام كمود فارق فرع صدق ولا فرع صدق، أي حافظ على صدق الولاء، فهنا ولا قصرها للضرورة الشعرية، يقصد بها فرع صدق ولا، أي كن صادقا في ولائك وفي محبتك ونصرتك. فهنا قال إذا كان الفعل المضارع معتل اللام وواوي الفاء فإن المفعل منه من أعلى، سواء كان المفعل بمعنى المصدر أم الزمان والمكان. ثم انتقل إلى الحديث في غير الحالات السابقة الذي ليس واوي الفاء وليس معتل اللام وليس المضارع منه من أعلى، إنما مضارعه من الأسفل. نعم. في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشد الذي عن ذلك اعتزل. ونقول وسواه اكسر. وسواه اكسر وشد الذي عن ذلك اعتزل. يقول في هذه الحالة بعدما انتهى من ما هو مضارعه من أعلى، وانتهى ما مضارعه معتل اللام، وانتهى من ما مضارعه واوي الفاء، رجع يتحدث عن يفعل. يفعل بشرط أن لا تكون معتلة اللام وأن لا تكون واوية الفاء، فإن كانت واوية الفاء أجريناها من أعلى، وإن كانت معتلة اللام أجريناها من أعلى. الآن إن خلا من كونه معتل اللام أو واوي الفاء فإننا نقوم بما يأتي، وكان مكسور العين في المضارع فإننا نفعل الآتي. فالمصدر من أعلى والزمان والمكان من الأسفل. ما معنى المصدر من أعلى؟ حركة الفتح. وإذا قلنا الزمان والمكان من الأسفل، الحركة فيهما الكسر. طيب، هذا البيت هذه قاعدته. ثم يقول لك ما جاء على خلاف هذا القياس فهو مسموع، ما جاء على خلاف هذا القياس فهو مسموع ولا يقاس عليه، لا يوجد له قاعدة ونعتبره شذوذ. إذا نحن الآن أطرنا القياس وأيضا القواعد التي يقاس عليها واضحة، فإن رأينا مفعلا على خلاف هذه القواعد فإننا نجريه على السماع والشذوذ. طيب، الآن في غير ذا كما قلنا تكلمنا عنه، هو غير معتل اللام وواوي الفاء وما كان مضارعه غير ما كان مضارعه من الأعلى، نفتحه في المصدر. فعندما نفتحه في المصدر نقول على سبيل المثال حب يحب أو حب يحب، أو نقول فر يفر، فإن المفعل منه بمعنى المصدر فهو المفر على القياس، وإن الزمان والمكان منه على القياس المفر. الزمان والمكان. قلنا الزمان والمكان بالكسر لأن فر يفر، والمصدر هذا هو القياس، هذا هو القياس. في غير المصدر نكسر اللي هو الزمان والمكان، كجلس يجلس مجلس، مكان الجلوس، وصرف يصرف مصرف مكان التحول والانصراف، وحتى يبلغ الهدي محله أي مكان حله، مكان حله. طيب لو قلنا المجلس يدل على المكان والزمان من الفعل جلس يجلس، طب ما قياس المصدر في مجلس؟ لأنه مكسور العين في المضارع، فإن مصدره بمعنى المصدر أو فإن مفعله بمعنى المصدر مجلس، أما بمعنى الزمان والمكان المجلس. هناك بعض الصيغ من مفعل جاءت بوجهين، وجه مقيس ووجه مسموع. وبدأ الآن ببيان ما جاء على القياس مع الشذوذ، وبعد قليل سينتقل إلى ما هو شاذ ولم يأتي منه على القياس. طيب الآن هذا بالوجهين، بالقياس والشذوذ. مظلمة مطلع المجمع محمدة، مذمة منسك مظنة البخلاء. الآن يقول مظلمة، الفعل ظلم يظلم، فإن قلنا مظلمة بمعنى المصدر فهي مقيسة، فإن قلنا مظلمة بمعنى الزمان والمكان فهي شاذة، لأن القياس فيها أن تكون من الأسفل. إذن مظلمة على المصدر فهي على سبيل القياس. طب لو قلنا مظلمة بمعنى المصدر، شذوذ على الشذوذ. ثم كلمة مطلع أي مكان الطلوع، فإن قلنا إن الفعل طلع يطلع فإن القياس في الجميع أن يكون من الأعلى، المصدر والزمان والمكان. هذا إذا كانت طلع من باب نصر، أما إذا كانت على خلاف ذلك طلع يطلع، فعندئذ تكون مطلع شاذة في المكان والزمان، قياسية في المصدر. وقد ورد في القرآن الكريم إذا بلغ مطلع، مطلع الشمس مكان أم زمان؟ هنا مطلع الشمس مكان، أي مكان الطلوع، أي مكان. لكن لو قلنا مطلع الشمس ذهاب الناس إلى أعمالهم زمنيا، إذن قال لما بلغ يريد أن يبين أنه بلغ مكانا هو مطلع الشمس. إذن مطلع هنا على القياس إذا قلنا المضارع يطلع، لأن الزمان والمكان على وجه القياس فيه بالكسر. أما إذا كان الزمان أو المكان بالفتح أو الكسر، بالفتح فإنه يكون سماعيا. طب لو قلنا مطلع الشمس، مطلع الشمس جميل، هل هنا مصدر؟ مصدر، هل هي قياسية أم سماعية بالفتح؟ بالفتح قياسية. قياسية، شوف انظر، مطلع الشمس جميل أي طلوعها، بلغ مطلع الشمس مكان، إعلان للموظفين مطلع الشمس وقت الدوام، صارت زمنية فهي بالكسر على القياس. والمطلع بمعنى المصدر على القياس، واضح؟ ثم قال المجمع اللي هو مكان الجمع، فتقول مجمع اللي هو مكان الجمع، فالقياس مجمع من حيث المكان، القياس مجمع، لكن نقول اجلسوا في المجمع، اجلسوا في المجمع، فإن هذا على خلاف القياس، لأن القياس أن تقول بناء على جمع يجمع، بناء على جمع يجمع، فإن القياس أن تقول مجمع، واضح؟ لكن لو قلنا إن المضارع جمع يجمع فإن مجمع على القياس، لأن ما كان من أعلى فهو من أعلى في الجميع، في المصدر والزمان والمكان. هل هذا واضح؟ كذلك المحمدة والمذمة فهما مصدران من حمد وذم، فإذا قلت حمد يحمد فإن المحمد بمعنى المصدر على خلاف القياس، لأن الفعل المضارع حمد يحمد، فالقياس أن يأتي الجميع من أعلى الزمان والمكان والمصدر، أي بمعنى المحمدة، لكن لما سمعنا محمدة في المصدر فنقول إنها سماعية وليس قياسية، وكذلك الحال في المذمة، والشذوذ هو في المصدر، أما بقية الزمان والمكان فهما على القياس. على القياس. كذلك من سكن، ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون، فالنسك بمعنى العبادة، فإذا قلنا نسك ينسك فإن المنسك كله من أعلى، واضح؟ ككرم ونصر، نسك نسك ينسك، وإذا قال كنصر نسك ينسك، نسك ينسك، هنا نسك مش بمعنى كرم، لا على وزني، يعبر دائما بالمثال على الوزني بالمثال، واضح؟ فلما قال هنا إذا قال منسك، إذا قال منسك فهي على سبيل الشذوذ، لماذا؟ لأنها إما نسك ينسك أو نسك ينسك، وكلاهما من أعلى، وما كان هذا شأنه من أعلى بمعنى أنه مضموم أو مفتوح، فإن المفعل منه يأتي من أعلى بالفتحة، فلما رأينا الكسرة لا وجه لها هنا إلا على سبيل السماع وليس على سبيل القياس. إذن منسك شاذ وهو غالب في إتيانه في المكان، أما الزمان والمصدر فهي دائما تأتي على سبيل القياس، وإنما شذ اسم المكان في قولنا منسك. ثم قال مظنة البخلاء بالضاد، ظن كحن، ظن بالمال، حن يحن، ظن يظن، قلنا المضعف مع اللزوم، التضعيف مع اللزوم من جوارب الكسر، من جوارب الكسر. طيب لما قال مظنة، لما قال مظنة مصدر هو على القياس وزمان ومكان على، ظن يظن، فإن المصدر من أعلى والزمان والمكان من الأسفل، نعم. فقال شاذ في كليهما، أي في الزمان والمكان. طيب ربما يقول أحدهم إن ظن يظن بالكسر كحن يحن، وممكن تكون من باب فرحة، ظننا يظنن، يظنن فتصبح يظن، فإن كانت يظن فإن الجميع مفتوح فتبقى، فيبقى كله من الأعلى، على أن المفعل بالفتح في المصدر والزمان والمكان، وبناء على أنها من حن يحن من حن يحن فإن المصدر من الأعلى أي مفتوح العين، والزمان والمكان من الأسفل. أظن مكمل. طيب. مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل. ما زلنا في الحديث عن يفعل والمصدر والزمان من يفعل. يفعل المصدر منه من أعلى، والزمان والمكان منه من أسفل. فقال مزلة، حيث المكان الذي تزل به القدم. فإن القياس في مزلة بمعنى المكان من الفعل زلل أن يكون مكسورا في المفعل. زلل يزلل، يزلل، ومن ثم المكان والزمان من أسفل مزلل، والمصدر من أعلى مزلل، فتصبح مزلة في المصدر ومزلة في الزمان والمكان، لكن جاء في المكان مزلة على سبيل السمع، على سبيل السمع. وقالوا أيضا ربما يكون الفعل أيضا من زلل يزلل، زلل يزلل، ومن ثم فإن المفعل منه جميعه للأعلى. وبناء عليه لا شذوذ، ربما نجعل ما أتى من الأسفل راجع إلى ما هو من الأسفل في المضارع، وما أتى من الأعلى فهو من المضارع من الأعلى، فنجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ومن ثم لا شذوذ، فنقول من الفعل زلل والمكان منه مزل، زلل يزلل يزل. فلما جاءت كلمة مزل دالة على المكان فهي من الفعل يزل، ومن ثم لم يعد عندنا هنا شذوذ إذا جعلنا لكل ما يناسبه بناء على أن الفعل من باب فرحة وكذلك من باب حنة، وهو تخريج حسن ونسلم فيه من الشذوذ، لأن الشذوذ طارئ والأصل القياس. ثم مفرق، مفرق هو مكان الفرق، من الفعل فرق يفرق، لأننا نحن نتحدث عن يفعل أليس كذلك؟ فرق يفرق، فإن المكان منه مفرق، ولكن جاء وسمع مفرق، وهناك مفرق أيضا. إذن مفرق على مفرق على القياس، ومفرق مكان الفرق على الشذوذ والسماع. إذن نلاحظ أن هذه الأفعال تأتي بالوجهين، وجه شاذ، وجه شاذ، ووجه مقيس. وجه شاذ على الكسر، ما شو مضارعها؟ هي كلها، هو نحن الآن نتحدث في يفعل. نعم. المضارع فرق، ماضي فرق، المضارع يفرق. المصدر يأتي بالكسر. المضارع يفرق. طيب، يفرق المفعل منها إذا كان مصدرا يكون من أعلى. نعم. وإذا كان مكانا أو زمانا يكون من أسفل. طيب، وجدنا في اللغة مفرق، إذن اسم للمكان، مكان الفرق، إذن هذا المفرق مكان للافتراق أو الفرق، فيكون على القياس. طب إذا وجدنا مفرق بمعنى اسم المكان كمفرق رأسك جميل، مفرق، إذن هذا مكان أم زمان؟ مكان، مكان، مكان الفرق، مكان الفرق، نقول مفرق رأسه من جهة اليمين، يعني أنه يفرق شعره مثلا. طيب إذا قلنا هذا المكان، ألم نقل إن المكان في الفعل يفعل في المضارع فإن المكان منه من أسفل، فلما جاء من أعلى المفعل منه قلنا إنه خلاف أي مجيء المكان من فرق يفرق من أعلى أي مفرق، فإن المكان هنا إذن هو شاذ في المكان. أما من حيث المصدر فلا شذوذ، لأن المصدر أصلا من الأعلى، لأن المصدر من الأعلى. كذلك مضلة، كذلك مضلة، مضلة مصدر، نعم، من ضل يضل. لما تقول مضلة من الفعل ضل يضلل يضل، المصدر قياسه من أين؟ مضلة من الأعلى، فلما جاء من الأسفل فإنه شاذ مسموع. إذن هنا المصدر شاذ، لكن ألم يأتي أيضا المصدر على القياس؟ نعم، جاء بالوجهين، وجه على القياس وهو مضلة، ووجه على الشذوذ وهو مضلة. قال ومدب، مدب هو مكان دبيب النمل، مدب. طيب نحن في يفعل، أليس كذلك؟ القياس مدب والسماع مدب، أظن وضحت هذه الأمثلة وأوضحت. طب والمصدر مدب قولا واحدا، فإن جاء المصدر بالكسر فهو على الشذوذ، وإن جاء المكان بالفتح فهو على الشذوذ، فإن جاء المكان بالكسر فهو المكان بالكسر فهو على القياس. ثم قال ومحشر مسكن محل من نزل، محشر مسكن محل من نزل. هذه كلها أمكنة، هذه كلها أمكنة، محشر ومسكن محل، هذا كله في المكان وهو على الشذوذ بالفتح. فإذا قلت حشر يحشر وسكن يسكن فإن المكان من أعلى، ومن ثم فإن قولنا المسكن والمحشر على سبيل القياس، وما جاء محشر ومسكن فهو على سبيل السماع. أما إذا كانت حشر يحشر والمكان والزمان على سبيل المقياس محشر، وما ورد من اسم المكان بالفتح محشر على الشذوذ فهو على الشذوذ، فهو على الشذوذ، على الشذوذ. ما شاء الله تبارك الله. كذلك قولهم مسكن محل من نزل، فهذا المسكن طبعا هو يقصد به محل من نزل أي المكان لا الزمان، وهو يقصد بهذه الأشياء المكان ولا يقصد بها الزمان ولا المصدر، أي هي شاذة في المكان، ما ورد فيها شاذ فهو في المكان. أما من حيث الزمان، من حيث الزمان فهو على القياس، تقول حل يحل الدين في رمضان، فإن الزمان منه محل أم محل؟ الزمان محل، هذا وارد على سبيل القياس، ولم نسمع منه شاذا، إنما ما سمعناه من الشذوذ فيما مر من محشر ومسكن على سبيل في المكانية وليس على سبيل الزمانية، فالزمان منها على سبيل القياس. نأتي إلى هذا البيت. ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجد. نعم، يقول هنا معجز وبتاء، وهو استمرار الحديث عن ما فيه القياس وفيه الشذوذ، الشذوذ هو الملوجه. نعم، فتقول معجز هي أصلها من عجز يعجز، لأن الكلام لا يخوف وين؟ في يفعل. أيوة، إذا عجز يعجز، عجز يعجز. قال هذه نحو ضرب، فنقول معجز هنا إذا كانت بالزمان والمكان فهي على القياس، بالزمان والمكان على الشذوذ، على الشذوذ، وفي المصدر على القياس. وربما وردت كنصر، وربما وردت كنصر، ومن ثم يكون معجز في الجميع، عجز يعجز، ومن ثم الجميع المصدر والمكان والزمان من فوق على سبيل القياس ولا شذوذ. قال ثم مهلكة، وكذلك في حال المهلكة والمعتبة. يعني معجزة ومهلكة، بدل مهلك مهلكة. هذا مقصده ب وبتاء ومعتب ومعتبة. قال مفعل من ضع ومن وجل، معتبة مفعل من ضع ومن وجل. طيب أي موضع وموجب، من موضع وموجب، وهو مكان الوضع ومكان الوجل. فالموضع، وهذا طبعا من فائي الواو، عفوا واوي الفاء، من واوي الفاء. فإذا قلنا موضع فهو شاذ، جاء فيه الشذوذ مع القياس، وموجل فهو أيضا مما جاء فيه الشذوذ مع القياس. فالفتح شاذ، فالفتح شاذ، والقياس الكسر، لأن تقول موضع وموجل نظرا لأنهما من باب واوي الفاء. وأظن أننا هنا نكتفي بهذا القدر، نظرا لأن ما سيأتينا أيضا فيه شيء جديد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.